تواد رجلان في الله مشي موتتهم بضمع دنيا ولا شيء ولا لأجل قريبة إلى الرئيس ولا لأي غرض ولا لأجل إسعال في وظيفة إنما هي محبة لله وما تواد رجلان في الله إلا كان أفضلهما منزلة عند الله أشدهما حبا لأخيه بينهم محبة متبادلة هذا يحب هذا وهذا يحب هذا لكن هذا حبا جما يحب صاحبه أكثر الذي يحب صاحبه أكثر من صاحبه له منزلة عند الله أكبر من أكبر من ذلك الأول الذي يوده إذا كان منزلة عند الله أشدهما أفضلهما منزلة عند الله أشدهما حبا لأخيه حتى يحدث أحدهما واحد منهم كان يصر عداوة أحدث عداوة ما بينهم أي خلل ولا خلل ولا شيء لكن دخل في بلاده وشيء عادي صاحبه هذا قد يعني سقطت رتبته عند الله إلا كان أشدهما حبا لأخيه أفضلهما منزلة عند الله أشدهما حبا لأخيه حتى يحدث أحدهما أحدث واحد منهم شر الآخر هذاك الجنة على نفسه حيث أنه أحدث لما يحدث شر وبينهم مودة ورحمة بينهم مودة ورحمة وقد يحدث أم حدث يعلم صاحبه إما قام سواء يكسر بابه ولا يفعل الشيء ولا يغطي عليه الحجاب غطى عليه الشمس غطى عليه هذاك يقولوا أحدث حدث مغير للصحبة هذا الحدث غير الصحبة قال حتى يحدث أحدهما وشرهما المحدث الذي أحدث ما يوجب العداوة والبغضة هذا هو شرهما صلوا سبحانه رسول الله يبين لنا يعني كل شيء بين كل شيء ما مات النبي لو بيّن كل طريقة كل طريقة تجلب الإنسان إلى الجنة قال الحسن أدركت يعني الصدر الأول أدرك ناس متقدمين مثل ما تقول في زماننا هذا كان في صنعاء كان بالمهاجرين يدقوا على الأبواب والناس يتركوهم بالقبول وكان كانت أشياء باهرة قد الحين تغيرت الطريق قد تغيرت ما عاد يستعمل كان نعرف منها وهذا هم يقول أدركتهم يعني أدركت أصحابنا الأولين وأدركتهم وإن الرجل كان يخلص أخاه بعد موته 40 سنة إذا مات واحد منهم فديك الثاني يتعاهد أهل بيته بالرزق يتعاهد أهل بيته بالمنازل 40 سنة بعد ما يموت صاحبك وهو بيقوم قال على أيتامه على إليه نحو 40 سنة ما بيفلتش المواد التي كانت بينه وبين صاحبها الذي قد مات يحبي راحي المواد مش سنة ولا سنتين 40 سنة هو بيكافي صاحب بيكافي لا عند أهل البيت ولا عند أولاده هي هذا ما عاد مش هذا قد اندرسه في وقتنا هذا اندرسه تلك قال أدركتهم يعني كانوا الناس هكذا كانوا هايلين أدركتهم وإن الرجل كان يخلف أخاه بعد موته 40 سنة أنتم سمعتوا أنس بن قلت قال الإمام علي لا يدين أمر الله سبحانه قال لا يكون الصديق صديقا حتى يعني يوافي صاحبه في نكبته وغيبته ووفاته ما يموت لا يكون الصديق صديقا حتى يحب أخاه في ثلاث في نكبته وغيبته ووفاته نكبته وصل له مهنة وقام يتعاهد فيها وغيبته خاء وكان يعاني أهله ووفاته مات وكان يلزم تلك الصعبة الأولى في أولاده ويرديهم ويقرديهم هذا هذا الصديق لا سوى يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخا في ذلك في نكبته وغيبته ووفاته أدركتهم وإن الرجل كان يخلف أخاه بعد موته 40 سنة، وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجبت محبتي للذين يتحابون بالله. الذي كان يتحاب بالله وجبت محبة النبي يحبهم، يعني لأنهم على طريقة وسلامة، على سلامة في دينهم. وجبت محبتي للذين يتحابون في الله، وحقت محبتي للذين يتصافون في الله. لا تبقى بينهم إحن ولا عداوة ولا شيء، صافي حب صافي، كل واحد كأن الثاني أخوه قريب من بطنه، كأنهم خرجوا من بطن واحدة. وحقت محبتي للذين يتصافون في الله، وحقت محبتي للذين يتزاورون في الله. زيادة مشي لحي الغرض من أغراض الدنيا أبدا، صار يزور من البعد وبقي الملك في الطريق، أين أنت؟ قال يزور أخاً في الله. قال الله ما بعثك للسفر إلا هذا؟ قال الله. قال طفت وضاب ممشاك وتبوأت في الجنة نزلا. الملك يقول وإن كنا لا نسمع هذا ما صار، أخبر لها النبي نؤمن به، نؤمن به وإن لم نسمع بآذاننا، ما سمعنا الملك ولا شيء. لكن القضية هي هكذا، مدار القضية هكذا، أنه يعترض ملك أيشير من هنا لا تعز، يقول أخفي الله صدوك مؤمن لا. يعترض ملك بطل في رمى كين الزهيد أسير أزول الحمد لله. كأن الملك يقول لك آه يمين أنك ما أتزيد لأي غرض من أغراض الدنيا إلا الزيارة. قال آه أني ما عدمت إلا للزيارة، أخفي الله لا أرجو منه لا يعني شيء من الدنيا، وإنما هي محبة لله. يقول الملك طبت وضاب ممشاك وتبوأت في الجنة نزلا. النزول ما يقدم للضيف، لأن إذا نزل فما ضيف ولا شيء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا هي النزول، يسمى نزول، نزلا من عند الله. أما النزول حق الباري الجنة، الجنة الذي ما بش من الله أبدا. أما الدنيا عرض، عرض سائل زائل، عرض زائل يأكل منها البر والفاجر. الدنيا عرض زائل يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر، ملك من ملوك الدنيا، ملوك الملك للدنيا والآخرة، ملك الدنيا الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يحكم فيها كلها ملك قادر. لذا يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أما بعد فإن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطرات المطر لكل نفس بما في شمالها من زيادة أو نقصان. المدبر هو الله سبحانه وتعالى. وأخبر الإمام علي أن الأوامر تنزل من السماء مثل قطرات المطر لكل نفس ما يزل، هذا يموت، هذا يفعل كذا، هذا يسافر، هذا يتزوج، الأمور مبرمة بيد الله. وجبت محبتي للذين يتحابون في الله، وحقت محبتي للذين يتصافون في الله، وحقت محبتي للذين يتزاورون في الله، وحقت محبتي للذين يتبادلون في الله. بدل لأخي شيء مشوا، يعني مثل ما عندما يتعرزوا ودار الكبش وهو مبسوط هي دار الكبش، عندما زوج ابنه ويرد بلاده ماشي ما بالله، لا يريد لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، انما يريد هذا الشيء ابتغاء وجه الله. في الدين عشرين مشي مشي يوم ثاني مالك ما جاديني مثل ما جاديتك ماشي، هذه مسألة ثانية. هذه سواء يعني اذا الانسان مستعطي وما بيفعل الشيء الا لاجل يثيبه باكثر او شيء، هذه عادي عادي منزلته فاتحه، عادي فاتحه. ما اعطيتك اهديت لك الا لاجل تهديني، ما اعطيت هكذا، ما وصلتك عند العرس الا لاجل توصلني، واذا بعيك على هم ما لم ناجح لا ماشي. الذي يفعل الشيء لوجه الله هو الباهر لوجه الله. إيه من هذا سواء. ولا تمنون ما تستكت. ولا تمنون. إحنا نعطيهم ليعطونا أكثر ماشي. هذا في طريق يعني باطل. هذا طريق باطل. يا سيد العظيم سواء ولا تمنون تستكثري. هذا بيبين لنا النبي الطريقة العالية الذي تدخل الجنة عالية. بيبين لنا الطريقة الباهرة حبيب في حضرة أم كاملة مشو بيدرس 100 شخص ولا 200 ولا هذا تدريس لملايين عندما يسمعوا كلام النبي ومن أخذ به فاز بها. قال فاز بها عكاشة في بعضها عكاشة وبعضها عكاشة. قال 70,000 يدخلوا الجنة بغير حساب لا يرقون ولا يسترقون ولا وعلى ربهم يتوكلون. لا يشري رقي على الكابينة ولا يرقي سواء له يرقي في ذلك مثل ما الأشياء المأثور من النبي لا بأس. 70,000 قال عكاشة ادعو الله يا رسول الله لتعلي منهم. قال أنت منهم. والثاني قال يا رسول الله ادعو الله أن يتعلي منهم. قال سبقك يا عكاشة سبق بالدعوة. قلت فاز بها الأول. قال رحمه الله تعالى وعنه صلى الله عليه وسلم وجبت محبتي للذين يتحابون في الله وحكت محبتي للذين يتصافون التصافي ما يبكش في كلمة ذل ولا حسد ولا شيء كد الصافي يتصافون في الله وحكت محبتي للذين يتداولون في الله زيارة في الله إيه مش حج وركاز مسابة. يقولوا هكذا حج وركاز مسابة ماشي ما بالله لوجه الله زيارة خالصة ما زياروه شيء غرض دنيوي. وحقت محبتي للذين يتبادلون في الله في عظيم عطاء عند وجه الله ما يريد منها الجزاء ولا شيء مش مثل حق الحرسات في حقنا الوقت ولا شيء في دين وجه الله ما يريد مني شيء إلا حب الله وحب الطريقة. هذا الطريقة هذا أسر الله جنة. سبق لنا درس أن إنسان مثال أحد أولد أماني حجوم من حق صعود كبار وصلت له عندي قال فلان أحق مني وذيك الثاني قال فلان أحق مني في تلك الأماني فأيما تداولت بين 87 وما رد ولا دواء بسرا ما حد داري أبدا ما حد داري إن الأول أترجع على عنده ورجعت له ما في عنده الأول. هذا المحبة لله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا وصلت عنده يعني مثال جمانة وإذا مثال حاجة ثانية أو شيء أو مضرب عضل أو أي شيء هكذا تداولوا لو ما وصلت عند الآخر. قال إنما يتجالس أين إحنا من أين وقتنا أين إحنا في من هذا الطباع هذا الطباع ثاني. إنما يتجالس المتجالسان في أمانة الله ولا يحل لأحد أن يمشي على صاحبه ما يكره. قال العلامة محمد إسماعيل عمراني بحاجي لهم قال بعضهم الدين الشيء سرا وأحد في يمين لا يدري أحد ولا يكلم أحد. قال ما يطري لا بدي اشتغلي مكتوب لان التولي مثل ما سيلوي بلا. وقلت حلت فيك اليمين ان لا يضبط لسانه وقلت لك اشتغلها الاول المقصود ما مش ملتزمين الطريقة الذي يريدها رب العالمين الاخلاص الروح العمل الاخلاص والمدخول كالميتة وجروح الخلق قصاص تلقى ما خفيته. إنما يتجالس المتجالسان بأمانة الله ولا يحل لأحد أن يفشي على صاحبه ما يكره. استودع السر في صدرك والسر في أبدا. إذا أنت مكمل فلا تفشي أبدا. ولذا يقول الإمام علي بن أبي طالب صدر العاقل صندوق سره. هكذا سواء هذا ما عاد بشيء يعني مشيك مثل هذا المشي الذي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرمي وبعضهم خيالات يحصلها في زوجته خيالات ما بلا أنتي طالق إذا ما كلمتينيش ما قلت فأجيب زمانك يا ابن هذا أنتي طالق إذا ما كلمتيني ومن هذا شو معدادك تبدي خايفة في تلك الحق إذا قلت حضور لا قضية سابقة في التالي البعض مطلقة أي ما هو هذا الإحراجات يقول الإمام علي من أشرف أعمال الكريم غفلته عما يعلم من أشرف أعمال الكريم غفلته عما يعلم يتغافل سد في بيتك الشروزية كانك متغافل من سداري سواء وظيفتك صرحوا في أمانك ولا حد لا أحد ولا حد شيء من أشرف أعمال الكريم غفلته عما يعلم عما يعلم وبيتعلم ويتغافل قال ما في شيء. قال عبد الله بن مسعود كنا يوم بدرين كل ثلاثة على بعيد ما فيش معهم أبعر كبيرة ما فيش كثيرة ولا كل واحد يلزم حق البعيد لكن هي قليلة. قال كنا معنا بعيد ثلاثة أنت اركب من هنا على الجرة والثاني من الجرة إلى الروضة والثالث لا زحبة هكذا يتكاتبون. قال كنا يوم بدر كل ثلاثتين على بعيد فكان علي عليه السلام وأبو لبابة زميل رسول الله أبو لبابة بن عبد المطلب زميل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كانت عقبة رسول الله بدو دور النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدو أن ينزل النبي ويطلع الإمام علي مثال فوق القارجة وبعدها أبو لبابة يا رسول الله اركب حتى نمشي عنك احنا نمشي بدلك ما يشوش خلى النبي يمشي كده النبي تم حقها الركبة ركب من حد محدود يشتي الزن العقل الثاني قالوا ما أنت كيف يا رسول الله احنا نمشي سلوا ما يقول النبي حتى نمشي عنك قال ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. أنا سمعت أحمد محمود رحمه الله أحمد بن عبد الرحمن محمود هو بيجي هذا الحديث هذا الحديث أنهم قالوا يا رسول الله ما بالله اركب أنت وإحنا نمشي ما أجاب النبي قال ما أنتما الإمام علي وأبو لبابة ما أنتما بأقوى مني أنا قوة 40 نفر قوة النبي قوة 40 واحد ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما هذا القوة في النبي كلها وكان إذا دخلت العشر من رمضان شد المعدة حاجة قارب النساء مع قوة عظيمة ما حد يصطبر لو في قوة النبي ما يصطبر أبدا لو تجي ليلة القدر سواء لا فوق لازم لكن النبي هو عظيم كبير لو واحد مننا في قوة النبي ما يتصور أبدا يقول مشي غيرك وأعقل الناس محمد حلو كنت يجيب عليهم ما أنتما بأقوى مني ما بالله انزلها في شيء وانتم طلعوا ركبوا ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما أنا مستغني جديدي لي والآج ما أدري شلون تحلوا الأجر بعد قوم أنا الشيء أجر من قوم ما أعيب عليها أجر حين منزل انزلها في شيء وركبوا ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما ما أحلى كلام من الرسول سلام أي عظيم كان أخرجه الإمام الموفق بالله في كتابه الاعتبار وسلوس العارضي هذا كتاب بالطبعه كتاب باهر قوي كتاب الاعتبار وسلوس العارضي كتاب باهر من كتب أهل البيت وأحمد أحمد بن حنبل أيضا المسند حق أحمد بن حنبل كبير لكن بالمستدرك، استدرك على الصحيحين البخاري ومسلم، استدرك أحاديث رواها قال على شرطين. وابن حبان كذلك روى هذا الحديث، والبغوي في شرح السنة روى هذا الحديث، وقال وأبو نعيم في الحجة، الحجة نحو 10 مجلدة الحجة الأولياء لأبي نعيم، وهو في البداية والنهاية كذلك، البداية والنهاية ابن كثير هي غريب الحديث، ومجمع الزوائد يذكر رواه هذا الحديث، ومشكاة المصابيح وأيضا مروي في مشكاة المصابيح، وأنظار موسوعة حضرة الحديث كذلك. هذا الحديث يبين أن رواة جملة رواة، وأنه النبي يقول ما أنتما بأقوى مني ولا أنا، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما، أنا شيء آجر مثلني في الطلب وفي البصار، أحسن البصار لمن وكتاب البصار للإمام الناصر الأطروج، وفي أيام الهادي الناصر الأطروج القرن الثالث من هجرة رسول الله، القرن الثالث الناصر البصار، كتاب المصاب للإمام الناصر الدروج عليه السلام مضبوط، قال قد طبعه. وفي المصاب قال جابر بن عبد الله أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدي، بيد جابر بن عبد الله العظيم، جابر بن عبد الله بيدي ذاك يوما، فقال أما من غدائين شي عندك غدائين؟ أما من غدائهم فأخرجت إليه سرقا من خبز وصلت لكم، فقال هل من إدامين في عندكم إدام؟ يعني ما مراك ولا سام ولا زيت ولا عسال عدو أضعف، سواء من إدامين، فقلت لا إلا شيئا من خل، إنما شوي خل، فقال أروني إن الخل نعمة إدام يعني يكفي من هذا القضية أنه مدح الإداء منح وجعل إداء جعل الخل إداء، إذا ما مش معك شيء هو نعم الخل إداء يشكع على الخل، فقال نعمل، قال نعمل إدام، نعمل إدام، قال جابر وما زلت أحب الخل منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دخلت محبة الخل في قلبي بعد ما سعد سمعة النبي قل نعمل إدام الخل، قال أخرجه أحمد بن حنبل هذا الحديث المسند، وانظر موسوعة أضراب الحديث النبوي وقد شبك نعمل إدام الخل، قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا أعطاه كفارة يمين وما بيشبع لا سمن ولا مرق ولا شيء ما شوي خل، كنا جر الأربعة الأنباء وخبزها وخمسك على خل، لأنه إذا الكفارة من شرطها أن تكون زي مثل صبح وغدا ولا غدا وعشاء على إداء، فإذا عدم الإداء ما به الا خل، تقول قد قال النبي نعمل ادام الخل ثم ما لشيء. وعن حماد بن ابي سليمان قال اتى ابراهيم منزلي فقال لي اين كيسك؟ فاتيت بصره مشدوده ففتحها واخذ درهمين والباقي ورد الباقي، فعرضت عليه الكيس فأبى أن يقبله، قال اديني مثل حاجة سوادي، قلت لصاحبه أتى إبراهيم منزلي، هذا حماد بن أبي سليمان مشهور، حماد بن أبي سليمان مشهور بالذات، قال أتى إبراهيم منزلي فقال لي صاحبه كم يا إبراهيم؟ فقال لي أين كيسك؟ أين كيس حق الضرب أين تخبي هذه؟ أين كيسك؟ فأتيت بصرة مشدودة، اديت له كيس كبير مشدود، مرضو ففتحها وأخذ الدرهمين، الدرهم ثالث بشوكسو والدرهم الثاني ثالث بشوكسو، ورد حقها شوك لبادة ما جل يشغل شغل الماي فهي ما كانوا يوقع مقصود هذا يكفيني درهم علي كان بو واحد من هانت هو بدا يسموا من العلماء الجفاء جاهد عبادة مشهور بالعبادة، إذا تكلم من الدنيا لغير عرق من شفاري لله جنبه، إذا تكلم من الدنيا تعجيب نوره بس ما يتكلمش من الدنيا أبدا، ذكر الله ودراسة كتاب الله فإذا تكلم من الدنيا ولا حد كلام استغر عليها العرق وصلى عند الإمام يحيى يدور زيارة لله مثل هذا زيارة خالصة لو ما بدو حيقه جبل الإمام الدار 5 ريال أو 4 ريال فرنسي سجل كان يكفيني ليا كأنه جد ريال وكسو قال ليا اللي في كراء أو ديلة ورجع البارد قال مو قناع قد قناعه الله قال ما بيقول هذا مو قناع قد قناعه الله سجل ما ضيج مجد جد لا حاجة ريال وكسو قال كيف يكفيني ورجع البارد وهذا قال اعطيني الكيس حقك الكيس حق الضرب وزين فاعطيت اتيت بسره مشهوده ففتحها واخذ الدرهمين ورد الباقي فعرضت عليه الكيس اللي كله لبست جديدا وعشت حميدا دعا هل سلف متخيل متخيل قد لبس سواء يعني في التعالي الدعوة النبوية كان لبست جديدا معنى ألبسك الله جديد مرة بعد مرة لبست جديدا وعشت حميدا وهنأ علي عليه السلام لبعض أصحابه بولد فقال شكرت الواحد وبورك لك بالموهوب ورزقت بالله فقال صادق هذا أصحابه يمثل هذا كلام الإمام علي طاهر من حق أن يحفظ يعني إنسان قال يباع لك ولد والولد ولا بنت ولا والذكر ولا أنثى يسمى ولد فقال شكرت الواحد من هو الواحد؟ الله قال شكرت الواحد وبورك لك بالموهوب دعوة إن الله يبارك لك بهذا الناتج الصبي الناتج وبورك لك بالموهوب ورزقت بالله لو دعوة ثانية إن الله يبزرك بالعلو معناه يعافي الله ويبلغ الحلم يعني 15 سنة الحلم معناه الحلم هذا يبلغ 15 سنة أو 14 سنة بعضهم يتكلف هذا في 14 سنة البدء اختلاف والمضاقات يزوجها ومسكوها حام بدون يبطلوا ولاد ولاد بدون يبطلوا سواء هذا دعالتها الدعوة الأولى شكرت الواهب من هو الواهب الله والثانية بورك لك بالموهوب دعاء إن الله يبارك لك في هذا الولد ويجزك بالله ودعوة ثانية غادية إن الله يرزقك بره يعني يقوم يطيع الله ويثني على الله ويوحد الله ويكون في مقاصدك يتعب مع تعبك ويتعب كله يا أهلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا يا خلها الدواء تهادوا تحابوا إذا عزمت مكة أو شيء على الأقل إنك تجيب صاحبك نسوة نسوة كده هم بيبيعوا مساوئ على الخيرة يعني ما كلفش النبي تهادوا تحابوا ما رزق بعضهم يجي مصلحة وبعضهم يجي مكلف وبعضهم هذا كده على الطريقة النبوية تهادوا تحابوا فإذا وصلت اطرف أخاك ولو بحجر في مخلاته مبالغة مثل ما تصدقوا ولو بظلم محرك ولو بظلم محرك والرجل حق البقرة سواله ربما يلقى لك فيها لحمة تهادوا تحابوا يعني ولو بمسواك ولو بعودي من مسواك الأرق الذي يسمى الأرق إلهنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير كله وأن يجنبنا من الشر كله وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلوات الله وسلامه على رسوله وعلى أنبيائه وعلى الصالحين من عباده وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشأن الكريم وطرقائه ونبلائه من النار وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولكافة المؤمنين والمسلمين.